قراءة الهلال في قريش عند ضياء شيء، هل ثبت في ذلك شيء؟ عند ايش؟ إذا ضاع مني شيء أسمع الناس يقرؤون الهلال في قريش. لا أصل لذلك. أصل لذلك.